ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ نعم الحال، الحمد لله رب العالمين. بداية يعني نبارك لفضيلتكم ولإدارة تلفزيون الشارقة مناسبة مرور عام على برنامج هذا ديننا. ما شاء الله، مر عام. عام سريعا. كيف شعرت هذا العام كدعية إسلامي بذلك؟ والله نحمد الله رب العالمين، يعني ما تزال الدعوة يعني تطلب منا الكثير، لأن الدعاة يجب أن يعطوا الدعوة كل أوقاتهم لا فضول أوقاتهم. فلعلنا يعني في هذا العام نسأل الله أن يجعل ما قلناه يعني صادقا منا ومخلصا لله عز وجل، واصلا إلى قلوب الأحبة من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله، وبالذات في هذا ديننا. يعني فضيلة الشيخ، ربما نخرق القواعد الإعلامية ونسأل فضيلتك على برنامج هذا ديننا، باعتبار أن لكم باع طويل في مجال الدعوة يمتد لمدة 35 عاما تقريبا. يعني ما تقييم برنامج هذا ديننا في قلب فضيلتكم بعد هذا العام؟ ربما يكون هو الابن الأخير حاليا في نتاج الدعوة، لأن كل حلقات أو كل سلسلة معينة تمثل بنوة أشعر بقوتها مش شخصيا. نعم. يعني وهو ابن بار، لأن معي وبصحبتي طوال العام ابن بار. الله يبارك في فضلك، بفضل الله عز وجل. يعني مما نسمع من كلام الناس وألسنة الخلق يعني شهود الحق، يعني أرى أنها يعني ترك البرنامج أثرا ما كنت أظن أبدا أن له هذا التأثير، ليس في البلاد العربية فقط يعني بالمسلمين المقيمين في أرض العروبة، وإنما في مشرق الأرض ومغربها. ويعني نحمد الله رب العالمين أن هذا البرنامج وجد هذا التأثير وهذا الصدى، كم من بيوت أصلحت أحوالها بفضل الله سبحانه وتعالى بناء يعني على بعض من حلقات هذا البرنامج. وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكمل المسيرة بإخلاص وبنية صادقة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. وبهذه المناسبة مشاهدينا الكرام، يسر إدارة تلفزيون الشارقة وبناء ونزولا على رغبة المشاهدين من الجموع الغفيرة التي تطلب حلقات برنامج هذا ديننا مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، إيمانا من إدارة التلفزيون بحيوية هذا البرنامج، قررت بعد استخارة الله تبارك وتعالى طرحه في الأسواق، وسوف يخرج بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه النسخ على هيئة ألبومات، يضم كل ألبوم 6 أشرطة للصوت وسيديهات، وسوف تأتي الشرائط تترى إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة فضيلة الشيخ، اتصل أحد الشيوخ في أبو ظبي وطلب نصف الكمية تقريبا الموجودة. ما شاء الله، ما شاء الله، مجرد أن أعلن عنها الأسبوع الماضي. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهناك من يطلب كميات كبيرة إن شاء الله تعم بالفائدة بأمر الله تبارك وتعالى. ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام يسرنا أن نقول لكم الآن أرقام الهواتف التي تتصلون عليها للحصول على نسخة من هذا البرنامج، وهي 00971650111147. مرة ثانية، 00971650111147 أو 00971508655599، وسوف يكتبها الزميل خضر عبد المطلب على الشاشة في هذا البرنامج بمشيئة الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، وأنا أتي للتلفاز حقيقة كما عودتنا أن يكون الحديث فيوضات من الله تبارك وتعالى، فلا أدري يعني تذكرت أبيات شعرية للشاعر الإسباني أبو البقاء الرندي، وهو يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرب طيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. يقول في تضعيف هذه القصيدة: أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ نعم. إلى آخر الأبيات. نعم. في الملوك من اليمن والملوك والسيوف الهند وكذا وكذا وكذا، ويتساءل ملوك الأرض أين ذهبوا، والرؤساء أين ذهبوا، ويستشهد بهذه الأبيات لأن الزمن له دورة ولا بد أن ندور مع الزمان حيث دار. نعم. ويقول يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وفتاة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنها ياقوتة فوق مرجان، إلى آخر هذه القصيدة. فعنت لي حقيقة وهي تسأل أين الملوك التي كانت مسلطنة. والملوك لهم مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى، وملك الدنيا يطلق عليه ملك. نعم. ونحن في الفاتحة نقرأ ملك يوم الدين، والله تبارك وتعالى الملك. نعم. فعنت لي أن نعقد مقارنة بين هذا الملك وذاك، ولا سيما أن ملك الدنيا مستمد من ملك الله تبارك وتعالى إذا كان الملك في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. كيف نصل بالملوك إلى درجة يرضاها الله تبارك وتعالى، وكيف نقيم كلمة مالك الملك، وكيف نفهم هذه الكلمة؟ هل توافقني فضيلتكم أن هذا يصلح موضوع لنقاش مالك الملك؟ هذا موضوع مالك الملك، هذا موضوع كبير وخطير ونعيش في أضوائه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا الطريق في الحديث عنه والحوار معك فيه بأمر الله تبارك وتعالى. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، حول مالك الملك يكون موضوعنا لهذه الحلقة في برنامج هذا ديننا مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل مع مالك الملك، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. هنالك ملك، نقرأ ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هل هنالك فرق بين ملك ومالك؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نحن نقرأ في رواية حفص مالك يوم الدين. نعم. وهناك في قراءة ورش مالك يوم الدين. فالشافعية رضوان الله عليهم، تلاميذ الإمام الشافعي في فقه الشافعية، يقولون ينتدب ويسن أن يقول المصلي في الركعة الأولى مالك يوم الدين، وفي الركعة الثانية مالك يوم الدين. بالاثنتين. نعم. لأنه لا يجوز أن تقرأ بروايتين في ركعة واحدة أو في جلسة واحدة، يعني لا يجب أن يرجع القارئ وهو يقرأ. حتى عندما يقرأ قارئ لا يقول الآية برواية ثم يعيدها برواية أخرى، ما بل القراء يصنعونها. هداهم الله، لكن هذا خطأ أصلا. يقرأ برواية واحدة، أن يلتزم برواية واحدة، وإذا أراد رواية أخرى حتى لا يشكك في مرة أخرى. يعني ليس في نفس الجلسة يقرأ لأن يعني أعجبني مرة، كنا في مؤتمر كبير يجمع جمع من العلماء، فربما في أمريكا أو كندا، ففي جماعة من العلماء وجماعة من المريدين والعوام يعني حضروا المؤتمر. ففي الصلاة قدمنا أخ عالم فاضل مغربي، والمغاربة دائما يقرؤون برواية ورش. فقال يعني من لا يتقن قراءة ورش لا يردني. ندخل في مشكلة، نتفق. يعني فالمهم في ملك مطلق وملك مقيد. ملك مطلق، قبل أن ندخل على ملك ومالك، هناك ملك مطلق وهناك ملك مقيد. كل ملك في الدنيا ملكه مقيد، ملكه ناقص لأنه يحتاج إلى غيره. أما الملك الحقيقي والمالك الحقيقي هو من لا يحتاج إلى غيره. وكل البشر مهما بلغت بهم الدرجات محتاجون إلى الغير، سواء من المخلوقين أو من الخالق. كيفما بلغ هذا الملك مهما يكون، حتى يعني لو ملك الدنيا مثلا، لو ملك الدنيا كلها، يحتاج إلى حائك ليحيك له ثيابه، وطبيب ليعالجه، ومحاسب ليدير له حساباته، يحتاج إلى الغير. لكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في حلقة الصمد، هو الذي يصمد إليه في الحاجات، ويحتاج كل الخلق إليه ولا يحتاجه ولا أحد. صحيح. ولذلك في الحديث اللي رواه الترمذي ان لله 99 اسما. نعم. من احصاها دخل الجنه. الاحصاء شيء والعد شيء اخر. اصل مش احصاها يعني زي ما كما نسمع في المنشدين الله الرحمن الرحيم وهكذا. هذا انسان يعد، هذا لا يحصي، هذا انسان يذكر. من الاحصاء العد. لا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمام. هناك فرق بين العد والإحصاء. لقد أحصاهم وعدهم عدة. طيب كم موظف في التلفزيون؟ قول الله 100 موظف. نعم. هذا عدد، هذا تعداد، لكن أخلاقهم وسلوكهم ونوازعهم وكم هي مرتباتهم وكم لكل واحد من أولاد وما هي نوع سيارته وأين يسكن، هذا إحصاء. فالله عز وجل أحصى العباد، أحصى كل خرجات العباد الداخلية والخارجية عنده. نعم. فأعمالنا كلها محصاة عند الله ومعدودة علينا عدا. العد هو 1 2 3، هذا عدد. أنت تقول أن عدد سكان الدولة الفلانية كذا، هذا عدد. نعم. لكن التفاصيل هذا إيه؟ هذا إحصاء. إحصاء. فملك الدنيا، ملك الدنيا هو ملك مقيد لأنه يحتاج إلى الغير، ثم هو ملك ناقص لأنه سوف ينتهي. عبر هارون الرشيد تعبيرا عجيبا رحمه الله وهو ينازع، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. جميل. حسب القضية. نعم. هناك ملك زائل، ولذلك حتى في المقاعد، في المقاعد، في مقعد، بمعنى المقعد الكراسي. نعم. المقعد في مقعد كاذب ومقعد صادق. المقعد الصادق والمقعد الدائم، وكل المقاعد كاذبة لأنها زائلة. لكن ربنا يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ولذلك لما خلق الله الجنة قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. قد يكون الملك هذا عاش طوال حياته لا يجد رغيف خبز، لا يجد ما يستر به عورته، لكنه ملك. لكن نحن قلنا إن الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم هم يعني عباد الرحمن وملائكة البشر وملوك الآخرة، وأدب الله بهم الجبابرة، هكذا يقال عن الصحابة. مرة ثانية هم عباد الرحمن، عباد الرحمن. نعم. ملائكة البشر وملوك الآخرة الذين أدب الله بهم في الدنيا الجبابرة. سبحان الله. هكذا يصاغ على صحابة الحبيب هكذا. نعم. عليه الصلاة والسلام. فنأتي إلى الملك، الملك ومالك. الملك ومالك. الملك في الدنيا يحكم ولا يملك لأنه ملك ناقص يحتاج إلى غيره. هو يحكم يحكم ولا يملك. ولا يملك ماذا؟ لا يملك كل الامكانيات، الارض والسلطان يملك. لكن لا يملك مثلا ان لا يملك قلوب العباد. يملك اشياء حسيه تقصد. فقط. لا، والاشياء الحسيه التي يملكها ليس ملكا مطلقا. يعني هو لا يملك الهواء. لا يملك ان يمسك الريح ان تتحرك. لك سيدنا سليمان قال ايه؟ سوف نأتي إلى الصالحين الذين ملكوا الأرض. نعم. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يعني يمس الريح غدوة شهر له الريح وهكذا. فالملك الملك الدنيوي ملك يحكم ولا يملك، لأن طالما الملك ناقص فلا يسمى مالكا. طالما هذا التملك ناقص فلا يسمى مالكا. لماذا؟ لأن لو سبحان الله يقال أن أحد الأعراب دخل على أمير والأمير متجبر، والأعراب أنت عارف قح، لا يدرك في الإتيكيت ولا في الذوق، ما يقال من أدب البروتوكول والذوق العام. الذوق العام واضح المعالم يعني. نعم. فحط الذبابة على أنف الأمير فهشاها كذا غاضبا، هو رجل عصبي، قال لا أدري لماذا خلق الله الذباب، قال كي يؤدب الله به الجبابرة. هو في إشارة إلى النمروذ. فالملك هو الذي يملك، الذي يحكم ولا يملك. والمالك في الدنيا هو الذي يملك ولا يحكم. رجل غني لكن لا يحكم، تمام. لكن إذا أطلقت كلمة الملك المالك أو مالك الملك لا تطلق إلا على الله عز وجل، لأنه ملك مطلق قولا واحدا، لا أحد يملك هذه الكلمة. ولذلك يعني يقال على ملك الدنيا ملك أم مالك؟ يقال على ملك الدنيا الذي يحكم، يجوز أنه ملك لأنه يملك شيء. نعم. قالوا الأعرابي ما ما ما ما ما ملك من هذه؟ قطيع من الإبل. قال ملك الله في يدي. جميل، تعبير جميل. شوف شوف يعني ملك الله في يدي، سيرها إلي. ذاك رب سيدنا سليمان قال إيه؟ قال لي يبلوني. صحيح. أشكر أم أكفر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني وزع الحظوظ في الدنيا والأقدار والأرزاق توزيع ابتلاء. اختبار. نعم. اختبرني ليبلوني. نعم. يعني أدخل في المحاضرة ثم يوزع الحظوظ والأماكن في الآخرة توزيع جزاء. صحيح. لأن ولذلك قالوا لسيدنا علي رضي الله عنه من الغني ومن الفقير؟ قال لا يظهر الغنى والفقر إلا بعد العرض على الله. يا سلام. حقيقة الغني من؟ جميل. ما حقيقة الغنى الأساسي؟ أن يدخل الجنة. من يفوز برضا الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق. الله يرضى عليه. هذا هو الإيه؟ الغني. سبحان الله، هذا هو الغني. الفقير سلام. الذي عاش منعم في الدنيا، ما اتقى الله، ما صبر، ما ما ما ما ما ماذا ماذا تكون نهايته؟ وكان يعيد تدوير حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال لصحابته أتدرون من المفلس؟ تمام. فهموا الدرهم والدينار والمتاع. تمام. ولذلك الله عز وجل من كرمه لما يعني أفضل ما يرزقه قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. يعني لا. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وهذا هو الملك الحقيقي، أن يتملك. يعني سبحان الله، يعني بالله عليك بعض يعني لا يقول أحدنا مثلا هذا كافر ومشرك بالله ومعه أموال ومعه أطيان ومعه سلطان ومعه كذا. يعني هذا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الكافر. الله، ما هو ملك الله النمرود وأعطى قارون ملكا تنوء بمفاتيحه العظمى والقوة. ما بالنا نحكم بأن المال والسلطان هذا من رضا الله سبحانه وتعالى؟ ده قد تكون صورة ابتلاء. سلم يا رب. لماذا؟ بعض الناس تحوي خزائنها وحساباتها مليارات. نعم. عند حساب الزكاة مصيبة. مصيبة. لماذا؟ هو المصيبة أنه ظن أن هذه المليارات إنما أتيها على علم عنده كما فعل قارون. تمام. طيب بعد ما أتيها على علم وعلى جهد أصبح حكاية الإيه؟ المال مجبنة. يعني ترزق المال يرزق الإنسان بالجوب. خليج جبان مجبنة المبخلة. مبخلة الولد والمال. نعم. سبحان الله. فيبدأ إيه يقول أنا أخرج من المليار 25 مليون. فيكثرها الشيطان. يعني الشيطان لا يكثر 975 الباقية، لا يكثر 25. سبحان الله. خلي بالك 25. ده 25 مليون هنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لا يا سلام. كفاية 15، كفاية 10. طبعا. سلم يا رب. سبحان الله العظيم. ودينا بنعطي سبحان الله. لكن درهم سبق درهمين. قالوا كيف يعني؟ الواحد معاه درهمين او 10 دراهم، خرج منها 5. نعم. يبقى خرج كام بالمئة؟ 50%. واحد معاه 100 وخرج 10، يبقى 10%. فانظر. صحيح. درهم سبق درهمين. صح. فالصحابة رضوان الله عليهم والصالحين من عباد الله كان عندهم مسألة الايه؟ مسألة الملك دي مسألة هم فاهمين حقيقة. هو يعني مستخلف فيما رزقه الله، فيما ملكه الله. نعم. أمين خزنة لا يستطيع أن ينفق إلا بإذن المخلف. صحيح. الله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال. فبالتالي إذن الملك هو الذي يحكم ولا يملك، والمالك هو الذي يملك ولا يحكم، لكن مالك الملك سبحانه وتعالى هو الحكم العدل مالك الملك يملك ويحكم, يملك ويحكم كيفما يشاء, مشيئته مطلقة. ونعم بالله. ونعم بالله. نعم. طيب ملوك الدنيا والأغنياء فيها ماذا يملكون؟ ملوك الدنيا والأغنياء فيها إن اتقوا رب العباد عز وجل فالغني الشاكر خير من الفقير الصابر. يعني ملك عبد الرحمن بن عوف ثروة يعني طائلة, طائلة عندما مات قسمها الناس على الورثة فمجلت أيدي الرجال من كثرة العمل بالفؤوس في تكسير سباك الذهب. اللهم صلى الله عليه وسلم. شاء الله. شو يعني شو انظر إلى هذه القضية. نعم. وزوجته الرابعة كانت حامل عند موت, قالت وزعوا التركة على أنها على أن أنها أنثى, وإن كان ولد أنا تنازلت عن إيه وأنا وصية عليه, أنا تنازلت عن بقية حقه. فأخذت أم الأنثى أم الأم الزوجة الرابعة اثنين يعني في كتب السيرة اثنين ألف ألف يعني 2 مليون دينار من الذهب, 2 مليون دينار من الذهب, وهي تأخذ ربع الثمن. يا الله, يعني الاربع نساء يشتركوا في الايه في الثمن. صحيح. ربع الثمن لما تحسبها تبقى نسبه 1 لـ64. يبقى ترك عبد الرحمن بن عوف في بيرلان 64 مليون دينار من الذهب. ورغم ذلك احيانا كانت تاتي سنوات على عبد الرحمن بن عوف ليس عنده نصاب الزكاه, بمعنى انه بيخرجها اول باول, مفيش حاجه لا مفيش شيء حال عليه الحول. ها سيدنا عثمان لما جوله التجار قالوا طب نعطيك ضعف الثمن, الشعب ابي طالب تمام نعطيك نعطيك 3 أضعاف, لا لا يعطينا جاءني من من من يعطي اكثر 700 ضعف من يعطي خلاص. فسبحان الله قد اقرضناها لله. نعم. عبد الرحمن هذا رضوان الله عليه واقف يصلي ركعتين سنه في البستان, بستان عنده كده بعد فتره القيلوله واقف يصلي. نعم. فشغله عصفور شكله جميل وشقشقت صوته الجميلة وصلت إلى أذن عبد الرحمن وهو يصلي, يصلي. فأنا الصلاة قال يا غلام تعال لنخرج من البستان, هذا عصفور شغلنا عن الصلاة بين يدي الله, أقربنا هذا البستان لله. الشيء اللي يا الله فدي درجات عليا. هذا يملك لكن يعرف من المالك. حاتم الأصم صائم وبعدين قاعد هيفطر, تقدم له بطعام الافطار فطرق الباب طارق, فراح اخذ الافطار واعطاه للايه للمسكين. نعم. ليس عنده غيره. لحظات وطرق الباب فاذا بطبق اكبر عليه جميع انواع الماكولات قدمت عبد الرحمن لحاتم, فطرق الباب طارق فاعطاه له, فطرق الباب طارق مره اخرى سبحان الله ياتيه بمال وطعام, فقال حاتم وغوثاه من الخلف, يعني شيء خلف على بعض كده سبحان الله بقدر الله جاره اسمه خلف, فالجيران سمعوا صوت الشيخ ظن انه خلف يؤذي الشيخ فراحوا جابوا خلف. يا خلف تؤذي حاتم الاصم عالم المسلمين وامامنا العظيم وسبحان الله والله ما اذن تعال. ودخل الجيران عليه انت عارف العربي دائما ومدام هذا خلف جاء يعتذر لك. قال يعتذر عمه مما من أذن؟ قال الغوث من الخلف كلما اقربنا ربنا أخلفنا غيره. أنا أستغيث من الخلف اللي يأتي, أستغيث من خلف هذا. فدي الناس طرقوا باب الله وذلك القلوب تعايشت. فأنت تقول ملوك الدنيا وأغنياء ماذا يملكون؟ يملكون عدم راحة البال, هذا ما يملكون. كنت أقول في درس الجمعة اليوم في المسجد هنا السلطة زهوة لك لا لا في ونشوة لا لا معلش يعني سبحان الله العظيم يعني دائما يضع يده على قلبه أن ينزع الكرسي من تحت. لأنه مقعد مش مقعد صدق, مش مقعد صدق. أقول للإخوان اليوم في المسجد أقول لهم هاتوا الأطباء ويذهبوا إلى البورصات العالمية ويضع بس السماعات والنبض على قلوب المتبارين في البورصة, كيف هو نبضهم؟ هل هذه راحة بال؟ والله كلنا كده يا مولانا. طب ما هو ده كلنا في الحياة الدنيا كلنا يشقى هكذا. يعني هناك فرق بين من يسعى ليكتسب ومن يعني عندما يستبطئ رزق الله يعني يريد أن يستجلب ما عند الله بمعصية الله. إنما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب ونعم بمعصر. بالله سيسلم يا رب. ولكن أقول إن ربما تكون طبيعة الحياة الدنيا الأرق والتعب والعنت، هذا طبيعة. هو سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: نحن أخرجناها من قلوبنا فجعلها الله في أيدينا، وأنتم جعلتموها في قلوبكم فنزع الله بركتها من أيديكم. ما هي موجودة، بس انت خليها وسيله وليست غايه، في اليد وليست في القلب. ليه في القلب؟ القلب خلي فيه التوحيد والذكر والتوكل واليقين، خلي بضاعه القلب في القلب وخلي بضاعه اليد في اليد. سبحان الله. يعني يعني يعني المؤمن الصادق، المؤمن الصادق في صدق توكل. لماذا قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعدو بطانه. تغدو بطانه بس انت اترك الاسباب، ولكن مش بهذا التلف. وبعدين اذا فات فاعلم انه مقطوع من المنبع. هذا مخصوم من المنبع بلغه اهل الضرائب، مخصوم من عند الله سبحانه وتعالى. وانت في بطن امك لم يكتب لك، مش في قصص بني اسرائيل. ولكن كل اشياء هذه مسببه، يعني ليس لديك واسطة، ليس لديك مال، ليس لديك جاه، ليس لديك ما تدفعه لتأخذ هذا المنصب. هنالك مسببات تدلنا على ضياع هذا الأمر مننا. لا، لكن لديك رب الأرباب ونعم بالله. فمن وجد الله ماذا فقد؟ يعني ما فقد شيء. ومن فقد جانب الله ماذا فقد؟ وجد كل شيء. ولكن يعني معذرة، ربما تكون أمور متعلقة بالدنيا، وكما قال رسول الله في حديث تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذه أمور دنيا يعني. طب أنت روح، ولكن لا نفرض أن النخل ما عمل أكبر النخل عمل وجاب وما حصل، أبكي ولا أقول دي مخصومة من المنبع؟ أنا عملت السبب، عملت السبب. هذا الكلام. لكن أهدأ، لابد من عمل السبب. لا ده لا، إن كان في عمل السبب منطق امرؤ القيس منطق عظيم. لو ان كل مسلم عمل كما صنع امرؤ القيس لما قتل ابوه، فراح يجيب سلاح من كسرى عشان يستعيد ملك ابيه مره اخرى، ويلخص القضيه في بيتين جميل من الشعر، بيتين جميلين من الشعر. والبكى صاحبي لما راى القصر دوننا، وادرك ان لاحقان بقيصره، فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. نحاول ونموت، نموت محاولين. احنا ما لا، انا ضد من يطلق الدنيا ليتزوجها غير المسلمين. لا، انا ضد طلاق الدنيا. الزهد التام. لا لا لا، الزهد التام ان اعيش الدنيا وان املك الدنيا ولكني فيها زاهد، كما زاد في عبد الرحمن بن عوف، وكما زاد في اما بنعمه ربك فحدث. وماله نعمه بالله، لكن ما تكونش في قلبي، لا تكن في قلبي. لا نقول انها في قلوبنا، ولكن نجلس في قصور وخدم وحشم ونشكر السيارات ونشكر الله على هذا ونؤدي شكرها. اذا ادينا شكرها زادنا رب. ولكن النظره الثاقبه للصحابه، ما صنعوا هذا الصنيع؟ كان يجلسون في قصور وعيش فارهه هكذا. ما هو شوف الى زمن عمر، عمر كان له منطق، كان مخلي الصحابه ما حد يخرج من المدينه الا باذن شخص منه. ممنوع حد يتحرك من الشرس. سبحان الله. فلما مات رحمه الله رضي الله عنه، وجاء عثمان فأباح للناس أن من أراد أن يتنقل ويذهب، فبدأ الناس ينتشروا في الشام وفي اليمن وفين وفي العراق وكده، وبدأوا في بناء القصور. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا حديث لا لا سبحان الله. وبعدين ان سبحان الله من من من من يمن الله على العبد ان يرزقها البيت الواسع كثير المرافق والدبه الرطيئه والزوجه الصالحه. ها، فهذا شيء. ابو حنيفه كان يسكن افخر اوسع البيوت، وسبحان ويلبس افخر الثياب. ابو الحسن الشاذلي كان يلبس افخر الثياب، يقول: يا شيخ، هل هذا لباس الزاهدين؟ قال: نعم، هذا لباس من يراه يقول ان هذا لا يتوكل الا على الرزاق سبحانه. سبحان الله. كان ابن عوف يلبس الحرير، ولكن برخصه من الرسول، برخصه خاصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان اي شيء تاني عنده حساسيه منه. سبحان الله. هكذا يعني، هكذا كان صنيعهم يدل على ان الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم. وان الدنيا يعني مطيه، وانها معبر، وانها ممر وليست مقر، وانها مزرعه للاخره، فصنعوا هذا كله. صحيح. وهم لما اصلح، ما هو عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز لما ارسل لوالي مصر قال: اوصني يا امير المؤمنين. قال: لو اصلح لهم اخرتهم تنصلح لهم دنياهم. صلح الاخره تنصلح الدقيقه. يا سلام. واحنا شرها نقدم في الوعد الحق ليه الاخره؟ ليه؟ لماذا؟ لان عايزين نفهم انفسنا والمشاهدين حقيقه الامور حتى تنصلح الدنيا. لا تنصلح الدنيا الا بالاخره. نعم صحيح. نعم. ولهذا مشاهدينا الكرام تابعونا كل يوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في رمضان من الساعة الرابعة والنصف وحتى الخامسة والنصف قبل الإفطار برنامج الوعد الحق، نتناول فيه ماذا سيحدث من لحظة دخول القبر وحتى الدار الآخرة، جنة أم جنة؟ إن شاء الله رب العالمين تكون جنة إن شاء الله رب العالمين. فضيلة الشيخ، نقرأ في كتب السير أن من الملوك الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران. ماذا فعل المسلمان وماذا فعل الكافران أو الصالح والطالح؟ كيف نعقد مقارنة بينهم ونستشف ما هو خير وأبقى لنا في حياتنا الدنيا؟ يعني أنت لما تنظر لنبي الله سليمان عليه السلام، نعم، وتنظر إلى الملك الذي ملكه الله عز وجل، نعم، وآل سليمان وذو القرنين، نعم، وذو القرنين، نعم، نعم، وهذا هذان مسلمان والكفران النمروذ وقارون، وقارون، والعياذ بالله. سيدنا سليمان هو وأبوه سيدنا يعني داود، سيدنا داود، نعم. يعني وتصل تقول نبي رسول ملك على سيدنا سليمان. طبعا. وأبوه كذلك. أبوه كذلك. نعم. لا. يا جبال أوبي معه والطير. إيه أخي اللي في قلوب هؤلاء؟ عظمة. حتى لا عظمة. حتى يقال في كتب التفسير أن لما داود كان يترنم بالزبور كان يتوقف ماء النهر عن الجريان. سبحان الله. والطير يرفرف. والطير سبحان الله العظيم، يعني تخيل الكورس أو الجوقة أو الفرقة المحيطة للتسبيح والترنيم إنما هي من الطيور، تسمع صوت طير الصباح بعد الفجر كده بشوية يقول الله، فما بال سيدنا داود كل ما أقرأ في الزبور الطير يردد. علمنا منطق الطير. ماشي كده سيدنا سليمان مرة وبعدين إيه لقى أربعة عصافير فوق شجرة فتشخشق، ما حد مين يفهم؟ فقال أتدرون ما تقول العصافير الأربعة؟ قال لا أنت اللي علمت. نعم. قال إنما تقول عجبا، يقول أولهم يا ليت الخلق لم يخلقوا، الله أكبر. فيقول الثاني ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويقول الثالث ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. جميل. ويقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا سلام. حتى راكب البساط الريح كما تقال في كتب السير والتفاسير سيدنا سليمان فظللت البساط فلاح حراث يجري خلف محراثه، فقال الحراث لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما، الريح نقلت الكلمة لكن في محمول ولا منقول ولا متحرك ولا ساكن ولا انترنت ولا اقمار صناعيه ولا سبحان الله اسرع. امر البساط يعني نزل قال ماذا قلت انفا؟ قال لما شفت الظل يبدو متعودين على طيران وهو يتفقد احوال الرعيه. كان يركب هذا البساط نعم ويتفقد احوال الرعيه سبحان نعم. الله. فالريح تحت امر الناس يقولوا احنا عندنا حر عايزين شويه تكييف عايزين شويه هواء. الله العظيم. قول يلا ريح اتكل على الله وروح على الجنوب روح على الشمال سبحان الله. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب يا سبحان الله. والشياطين كل بناء وغوار. فقال للحراس والله لا تسبيحه واحده او تحميده واحده او تكبيره واحده او تهليله واحده وانت تحرث خير لك من ملك آل داود. الله أكبر. ملك آل داود هيروح لكن ماذا يبقى؟ التسبيحة والتحميدة والتهليلة والتكبيرة. يا كده يا كده. جميل. فسيدنا سليمان حتى لما ربنا سخر له الشياطين طب يا ربي كيف الجن؟ كيف تتعامل مع الجن؟ كل بناء وغواص. المراد بها بناء في الهواء وغواص في الماء. وغواص في الأرض يعني اللي يجيبوا له الأصداف واللؤلؤ والمرجان واللي يبني سبحان الله ويعملوا قدور راسيات. وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال له هو يحبسهم. قال يا ربي كيف؟ قال من يعصيك كله احترق. احترق. انتهى أمر. بكلمة واحدة. لا حول ولا قوة. ملك جبار. وبعدين ورغم هذا كله اعملوا آل داود شكرا. وقليل وقليل من عباده. يعني اعملوا يعني مش خلاص انتوا ملكتوا فما ما ما ما ما اعملوا لا. سيدنا داود انا اعمل سابغات وقدر في السرد. اول ما عمل الدروع للمعارك سيدنا داود صحيح. وبعدين ألن له الحديد, يمسك الحديد كده زي الصلصال في يد زي الطين. سبحان الله ايه الملك العجيب ده. سبحان الله سيدنا سليمان نفس القضيه ملكه الله هذا الملك كله سبحان الله. وبعدين لما في قضيه نقل عرش بلقيس, ولكن معذره قبل بلقيس حضرتك هنا فائده يعني يطيب لي ان نقف عليه. يعني اذا كان سيدنا سليمان يعلم جيدا ان هذا الملك زائل وان تحميده وتسبيحه وتكبيره افضل من ملك آل داود, لما طلب من رب العالمين تبارك وتعالى وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد؟ اولا لا حرج على فضل الله, هذا امر. ورب العباد اذا وهب لا تسالنا عن السبب, وانت ان سالت عظيما فاسال الله عظيما. ما تقولش على واحد مليونير دول انا عايز 10 جنيه, لا انا عايز 100,000 مليون, عايز مليون صح. ما تقولش على البنك المركزي دول ممكن تدوني 10 سنت ولا 10 فلس ولا 10 مليم, لا صعب. انت فانت تطلب من الكريم. نعم. وطالما نعمه يعني المال الصالح للعبد الصالح, هو لما يطلب من الله ان يعطيه هذا الملك وبعدين قال ايه؟ قال لي يبلغني ربنا بيمتحنه أشكر ام اكفر, وكان من الشاكرين. فعشان احسن يظن حد ان الفقر في الدنيا هو القاعده, لا هو لان القاعدة الفقر هو القاعده. لا نعم. لا يا اخي سبحان الله الفقر فقر قلوب لا فقر جيوب. ها الفقر فقر الانفس ليس الغنى عن كثره العرض. نعم. وانما الغنى غنى النفس. ها نعم. يعني كان مناط سؤالي لأن الملك فيه أسئلة كثيرة وفيه من أهوال يوم القيامة ما لا يخفى وصفها نتنور بمشيئة الله, ورغم هذا حرص سيدنا سليمان على أن يطلب. لا. وهذا ما فسره المصطفى معذرة. نعم. حينما أمسك بمن لبس على الجن والشيطان وقال هم أن أربطه إلى سارية من سارية المسجد. نعم. تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملك. هذه الدعوة يعني إذن هنالك من يطلب هذا الملك. طب أقول لك شيء. اتفضل. أقول لك شيء. أصل كل الناس يقول أصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. مسكين القلب. الرسول كان له 5 غنائم, والرسول دخل 28 غزوة انتصر في 27 غزوة ما عدا غزوة أحد. نعم. وعسكريا لم يهزم في أحد. نعم. وهذا كلام. نعم. آخر يعني صحيح. لكن المهم هذه الغزوات كلها لو أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الخمس لكان مش ملياردير. لا لا ملت ملياردير. تمام. طيب. نعم. طيب ماذا كان يصنع؟ ياخذ الخمس ويوزعه قبل ان يتحرك. نعم. اعطى الاقرع بن حابس غنما يعني قطيعا بين جبلين. ايعجبك هذا اقرع؟ سبحان الله. فقضيه ان هناك من يحب ان ان ان يغبس في الاموال وفي النعم ويشكر, وهناك سبحان الله العظيم ايضا من يخاف ولا يدخل في التجربه. سيدنا سليمان دخل في التجربه وهو متأكد منه, زي سيدنا يوسف لما طلب الولاية طلب الوزارة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. يعني إذن يجوز أن نطلب. ماذا تطلب؟ ماذا نطلب؟ سلطان, نطلب جاه, نطلب منصب, نطلب لا لا مالا. لا تطلب من الله, لا تطلب من العبد. لكن سيدنا يوسف كان حالة خاصة. لا حالة خاصة. أبو سفيان طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قال ماذا تصنع لي في الإسلام؟ ما هو الطلب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلبها لم يعن عليها. من طلبها؟ لا يعن عليها. لا يعن عليها أبدا. لكن نحن نولي الإمارة لمن لم يطلبها. لو واحد جاء يقول أنا عايز أتعين يقول لا شكرا جزاك الله مش عايزين. اللي يطلبها في الإسلام لا. سيدنا يوسف الصديق ابن صديق نبي ابن نبي رسول. صحيح. ابن رسول. فلما يطلب يعان. الله. أما احنا نطلب البتاع نضيع الدنيا لازم اللي قاعد على الكرسي ونسي روحه. لا تركها الصحابي والي عمر بن الخطاب على البحر ابو هريره. قال لما فشت لك فاشيه. لا. قال له طب ترجع تاني؟ قال له لا. قال له تولاها يوسف. قال له يوسف صديق ابن صديق نبي ابن نبي, اما انا ابو هريره ابن امه يشتم عرضي ويجلد ظهري وتنتهك سمعاتي وتقول عد. خاف ان يعود. خاف ان يعود. لا خلاص طالما الامر هكذا سبحان الله. لا لا لا لا, لا, لا, لا. المساله يعني انها في الدنيا يعني سبحان الله يعني لا حلاوه, ولكن في الآخرة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فطلب الملك للمصيبة. طيب لكن أن تطلب من الله. سيدنا سليمان طلب من الله. طلب من الله ومن ضمن هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. خلاص. لا. وعمل شكر. وكان شكرا. نعم. لما جاله الهدهد هو إزاي عرف أن الهدهد غائب؟ تفقد الطير. كيف يتفقد؟ قال لك أن سيدنا سليمان لما كان يوعد في المجلس تظلله الطير. فلقي شعاع شمس نزل عليه. سبحان الله. في عسكري سايب المكان، عسكري سايب الدرك كما يقولون. في عسكري بهذه الطريقة. ما لي لا أرى الهدهد. ما ده ملك، ملك عجيب. سبحان الله. ملك عجيب. سبحان الله. فالمهم جه الهدهد وقصة الهدهد أحطه من بتحط به. طيب. بدأ سليمان يشعر، سيدنا سليمان يشعر بأن الله الناس دول ممكن يجوا مسلمين. بلقيس. بلقيس. أرسل لها كتاب. باليمن كان. باليمن تمام. ومملكة سبأ كانت مملكة شهيرة الله معروفة. الله أكبر. نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين. ولكن عندما لم يشكروا. بدلناهم بجنتين. بدلت الممالك. صحيح. الممالك تقوم بطاعة الله وبشكره ثم بالعدل الأرضي. بالعدل. عندما يتبخر العدل تضيع الممالك. ولذلك الغرب نحن نحذر دائما عندما نجلس في المؤتمرات نقول للعقلاء منهم أنتم قمتم في القرنين الأخيرين يعني بالعدل أقمتم حضارة أو مدنية سوف تزول لأن العدل بدأ يتبخر منكم. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة. ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذا هو المناط التعامل فضيلة الشيخ في حياة العدل. لابد العدل. العدل. العدل. حتى بين الكفرة. حتى الله عز وجل لم يقل لكليم الله موسى اذهب إلى فرعون أنه كفر. قال طغى. أنه طغى لأنه تدخل في ظلم العباد. الله. إياك وظلم العباد. مصيبة. شوف اعمل اللي يعجبك بس لا تظلم العباد. لمئة ذنب بينك وبين الله أهون على الله عز وجل من ذنب بينك وبين البشر. سلم. طبعا. نقطة يحسن الوقوف عليها. طبعاً. لأن الله عز وجل. يعني سيدنا الله تبارك وتعالى مرسل سيدنا موسى إلى فرعون لكفره. لا. ولا لأنه لا لا لا حشر لا لا. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لا لا لا لا لا. لأنه طغى. لأنه تجبر على العباد. بدأ يفتري على العباد. الله. بدأ يفتري على العباد. الله. لو دخل ولد عند أبيه وقال له أنت لا أنت أبي ولا أنا أعرفك ماذا يصنع الأب؟ يطرده. نعم. تمام. فكم مليار يقولون لله عز وجل لا أنت رب ولا نحن نعبدك. كثير. كثير. هل طردهم من ملكه؟ لا. هل منع عنهم الهواء؟ لا. لا لا لا. يمدهم مد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني كما نقول حملة العرش ثمانية. نعم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أربعة يقولون هذا تسبيح طوال الدهر. أربعة من يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. فيرد الأربعة الأخر سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام. قال من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والمهم وجه العرش. مش هندخل في تفاصيل الحوار. نعم. الحوار تمام. لما رآه مستقرا عنده هكذا عرشك؟ ها الأول لما رآه مستقر قال هذا من فضل ربي مش ده بمخي ده بعقلي ده بتفكيري مش ده مجهودي من عندي لا, لا لا لا لا هذا من فضل ربي ولا أنا فكرت لا لا لا, لا ولا أنا خططت ولا أنا اللي ظبطت لا لا وأنا أحكي لكم عن قصة حياة وأنا تعبت جدا لغاية ما وصلت هذا من فضل ربي ليرجع الفضل لخالقه ليبلوني أشكر أم أكفر. المهم فلما نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي حطوا لها إيه الأرض كريستال زجاج وتحتيه. ما معنى نكروا؟ قال نكروا لها عرشها. غيروا في الديكور شوية. يعني بداية العصر عشان أولادنا وبناتنا اللي قاعدين في البيوت يفهموا. غيروا شوية في الـ في الـ في, الـ في النظام. في النظام. فالجن بيشتغل، الجن شغالين مهندسين عنده. صحيح سبحان الله. المقاولين جن. صح. لما يكون شركة عملاقة أقول لك يا عمي أنا ما أعطيت المبنى لشركة كذا. ما بالك الجن عنده الجن ما شاء الله سبحان الله وبعدين وضعوا الارض كريستال زجاج واجروا الماء من تحته وسلطوا اضواء عليه فلما دخلت ما رات الزجاج لجة من الماء حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وهي كانت امرأة ملكة. يبقى إذن الأصل الحجاب الطويل ولا القصير ولا يا سلام احييك على هذا المدخل. لا ما يعني كشفت يعني سبحان الله طويل طويل لبس طويل سبحان الله سبحان الله صح. لكن جمع الله يهديهم ولا لبس سهره مش لبس مش عارف خير خنام الخيب ده لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا ملك سليمان هذا ملك شوف ماذا صنع الله به وقليل من عباده الشكور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده سبحان الله. ده هذا مثال للصالحين. تعالى مثال للطالحين قارون لان كم من قوارين على مر الزمن كثير قارون غره علمه ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه هو مش ما ضرب حد بغى بمعنى بغى ان عندما اتكبر تكبر وهذه مصيبه. انا عرضت على الاخوه المصلين اليوم سؤال قلت لهم الصباح كل واحد في العمل يسال جاره سؤال متى تتوب يا فلان متى تتوب يا فلان يقول من ايه درجه ساعه هذا دليل على الكبر من ايه يعني هم عملوا نفس كل واحد عمل نفسه ابو بكر يعني رد الفعل العادي ايه لا يجي حد هتقول له ايه من ايه الان دول الله يهديك يقول لك انا هو انت شايف ان ده لسه عم مصلين مع بعض العصر ما سبحان الله فهديك انت مش هديك هذا هو الكبر سبحان الله ولكن ربما لا يشعر بهذا احد هو ما هو الانسان تظهر في فلتات لسانه يا الله تشبع به حتى صار صليقه حتى طفح يعني ولا تعرف انهم في لحن القول قاعدين مع رجل الصالح وقاعدين يقول الدنيا سيئه الدنيا غالب يذم فيها يعني. قال من احب شيئا اكثر من ذكره شوف صحيح تنبى فطن تنبى فقارون اوتي ما اوتي فلما اوتي ما اوتي سبحان الله بغى عليهم بما لانه من الواجب هذا المال يسير دوره الحياه وحركتها ويعطى لان الله جعل وبالمناسبه المال في الحياه الدنيا لا يزداد يا مولانا قيمته ثابته منذ ان خلق الله الارض ام يزداد ام يكثر الاموال يعني قد تكون تذهب من هذا تذهب الى ذاك هي تتداول ولكن تذهب منها بركتها بعصيان العباد وبوجود الحرام وهذه البركه هي المعول عليها جمع الحرام على الحلال ليكثره ذكر الحرام على الحلال فبعثره صح هذه القضيه لما الانسان يتجبر ويبغي سبحان الله يعني الله يرضى عن عمر شوف يا اخي كان الناس دي عجب لما مات ابو بكر وتولى عمر فكانت في المراه العجوز دي بتصارعهم الاثنين مين يعني يخدمها كفيف مكفوفه البصر فعبد الرحمن عارف يقول كل يوم عمر يروح البيت ده يعمل ايه؟ عايز يساله ايه الخير؟ اكيد هو في خير بس عايز قال اين ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال اعثرت عمر تتبع يا ابن عوف؟ انت ماشي ورايا؟ هو لا يريد ان احد يطلع على ما يصنع من الخير سبحان الله لا يريد لا يريد سبحان الله من ادبه كان لما يلاقي خوله بنت ثعلبه لقد سمع الله القول التي تجادلك يكون جاي من الطريق وهو راكب الدبه ينزل من فوق دبته وقف لها المصطفى عليه الصلاه والسلام لا ينزل من عمر كل مره ينزل من فوق الدبه ويسالوا من هذه ويجلس يتحاور معها ده الصلاح لكن قارون بغى عليه وبعدين هو اوتي علما انه كان كيميائي كان عالما كان كيميائي يحضر الذهب من الزئبق يعني من المعادن الخسيسه يحولها لمعادن النفيسه قال انما اوتيته على علم عندي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شوف نظره الناس اللي يريدوا الحياه الدنيا ماذا قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم اهل الدنيا يريد لنا يا فلان طيب وراحه البال ونعمه الهدوء بكم تشتري بر الولد كم تدفع فيه صحيح كم تشتري طاعه البنت كم تشتري بكم لا تشتري لذلك. بكم تشتري هدوء اليقين الرضا يعني الم يكن قارون راضيا لا لم يكن راضيا ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه اولو القارون قارون والقوارين على مر الزمن كشارب البحر لا يزيدهم شربه الا عطشا شارب البحر لا يزيد شربه كل ما يشرب يعطش اكثر نعم والعياذ بالله نعم طب لماذا لا نعتبر بمن سبق ممن ملكوا البر والبحر؟ هل هو جهل أم غفلة أم ماذا في تقييم فضيلتكم؟ هو بعد عن الله مع غفلة متعمدة، مع جهل بحقائق الأمور، مع جهل بمقام الله عز وجل وأنه هو مالك الملك. سبحان الله. نعم، لأن الذي أغنى هذا يغني، واسأل الله من فضله. يعني لا يتمنى أحد أن يكون له مثل فلان، وإنما أسأل الله من فضله. يعني الذي أعطى فلان، فلان هذا لما نزل من بطن أمه كيف نزل؟ عريان. صحيح. يعني الغني والفقير نزل من بطن أمه عريان. عريان. صح صحيح. أمي صح. لا يقرأ ولا يكتب. صح صح، درجة واحدة. تمام. نعم. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وسع على هذا وضيق على هذا، هل لقلة ما في خزائن الله من خير؟ لا بالقطع لا. تمام. طيب انت جيب طبيب، هقول لك ليه. وش معنى انا اللي ربنا يضيف عليا؟ انا اقول لك اهو، انا اقول لك اهو. واحد يعني نقول ايه، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبتليه فوسع عليه في المال، يعني يختبره يعني. خلاص. والآخر أراد أن يبتليه فضيق عليه في المال. أنا عايز أتكلم عن قانون الاثنين في وضع اختبار. تمام. أنا عايز أتكلم عن وضعين. الوضع الأول أن ده قانون، جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. اتفقنا؟ نعم. خلاص سليم. في سنة 87 حسبت أموال 6 دول من دول البترول، أموال زكاة الركاز. أموال الزكاة. أموال الزكاة. الزكاة. الزكاة. نعم. زكاة الركاز. البترول بالذات. خلاص؟ نعم. سنة 1987 يعني من نعم. من حديثة. من 18 سنة. نعم. خلاص؟ طلعت 60 مليار دولار. الله أكبر. 60 مليار. لأن زكاة الركاز 20%. انا لو عندي بئر او منجم ذهب اطلع منه ايه؟ 20% خمس من قيمته. من قيمته، لان قيمته كلها معروفه، قيمته معروف، المخزون معروف. يطلع او اخرج واطلع منه. لا انا كل عام طلع. طبعا هذا انا 80% وادي الفقراء 20%. 60 مليار. فالله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني في 60 مليار. هي كده. نعم. فما جاع فقير لم تخمت غني. تمام. لو اخرج كل المسلمين زكاتهم ما ظل فقير في دولة الاسلام مطلقا. النهارده اقرا في والدليل. نعم. تحسب مليارات المسلمين وملايين المسلمين، ويحسب عدد الفقراء. اليوم اقرا في نشرة تحت الشريط كده، 800 مليون طفل مسلم من المسلمين دون حد الفقر. يا الله. لماذا؟ لأن غنيا أكل أكثر من حقه ولم يعطي أخاه الفقير ما يستحق. وهذا عدم البركة عندنا. والدليل من تخمى صنع عمر بن عبد العزيز. الله يرضى عليك. لا هذا هذا هو القانون الأول، اللي جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. خلاص. نعم. الأمر الثاني، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع. جاره كان من 1000 سنة اللي هو الملاصق في الجدار. أنا الآن أستطيع أن أقول نحن في الخليج جيراننا الآن مسلمي إندونيسيا ومسلمي المغرب ومسلمي الجنوب. لا. لأن في لحظة الطائرة تأخذ ويصير جاري. صح. إشمعنى يعني عصر العولمة في في في المكاسب وفي المغانم وليست في المخاسر وليست في المغارم، يعني لا مغارم ولكن في الاساسيات. يعني اشمعنى اجيب اخبار يعني اخر الدنيا في بلد لا اعرف اين هي ولا عاصمتها ولا ولا ولا ولا اعرف حاله المسلمين التي هي فيها. ليه ما يقولوش المسلمين يعملوا احصائيه بحاله الفقر عنده ويعملوا الاغنياء والغني يعطوا من المسؤول عن هذا؟ كلنا. كلنا كلنا ويجب ان ننبه على هذا. كل واحد مسؤولته. أنا الآن لما أقف أمام الله عز وجل، هي مسؤولية فردية ولا جماعية؟ مسؤوليتي أنا. مسؤوليتك أنت فردية. تمام. وبعدين هيسألني عن إيه؟ ها؟ عن زكاتي وعن صلاتي وعن وعن وعن وعن حق إخوان المسلمين علي. نسأل عن هذا؟ لا إله إلا الله، الأمر يعني لا يؤمن أمال يعني زي أبيت شبعان ليه يعني أبيت شبعان ووجع ليه يعني عشان إيه لماذا ربنا سبحانه أعطان نشرة تحت الشريط كده 800 مليون طفل مسلم من المسلمين دون حد الفقر يا الله لماذا لأن غنيا أكل أكثر من حقه ولم يعطي أخاه الفقير ما يستحقه وهذا عدم وجود عدم البركة عندنا ودليل من تخ ما صنع عمر بن عبد العزيز هذا القانون الأول جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني خلاص نعم. الأمر الثاني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع جاره كان من 1000 سنة اللي هو الملاصق في الجدار أنا الآن أستطيع أن أقول نحن في الخليج جيراننا الآن مسلمي أندونيسيا ومسلمي المغرب ومسلمي جنوب لأن في لحظة الطائرة تأخذ ويصير جاري صح اسمعني عن عصر العولمة في المكاسب وفي المغانم وليست في المخاسر وليست في المغارم يعني لا مغارم ولكن في الأساسيات يعني اسمعني أجيب أخبار يعني آخر الدنيا في بلد لا أعرف أين هي ولا عاصمتها ولا ولا ولا ولا اعرف حاله المسلمين التي هي فيها ليه ما يقولوش المسلمين يعملوا احصائيه بحاله الفقر عندهم ويعملوا الاغنياء والغني يعطوا من الفقر. المسؤول عن هذا كلنا كلنا كلنا ويجب ان ننبه على هذا كل واحد مسؤوليته انا الان لما اقف امام الله عز وجل هي مسؤوليه فرديه ولا جماعيه مسؤوليتي انا مسؤوليتك انت فرديه تمام وبعدين هيسالني عن ايه ها؟ عن زكاتي وعن صلاتي وعن وعن وعن وعن حق إخوان المسلمين علي نسأل عن هذا لا إله إلا الله أمال يعني إيه لا يؤمن أمال يعني زي أبيت شبعان ليه يعني أبيت شبعان ووجع ليه يعني عشان إيه لماذا عشان ربنا سبحانه أعطاني ولم يعطيه لا فلماذا أفقر هذا وأغنى ذاك دي النقطة الثانية اللي عايز أنهي بها القضية أنت تجيب لابنك طبيب يعطيه إبرة نعم خلاص فالام تقول ايه بلاش بلاش حقن المؤلمة الولد ادوله شراب دواء شرب تمام الولد يقول ايه امي ايه رحيمه صح مش عايز تديني حقن ولا بلاش خالص دواء نفرض جدلا يعني ما فيش داعي للدواء خلاص لا داعي نعم وفي ذهن الولد الصغير الاب ايه قاسي صح صحيح مين اللي احوط في المصلحه الاب القاسي تمام الاب نعم تمام فالله سبحانه وتعالى يكرم الغني او يبتلي الغني بالغنى ويبتلي الفقير بالفخر لمصلحته لماذا لان هذا الفقير نوع من الانواع لو تملك لطغى فسد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض يا الله هو العليم الخبير نعم يقول لك انا اصل في البشر يعني كان يقول ان من عبادي ما لا يصلح حاله الا الفقر هو كده لو اغنيته لفسد حاله سبحان الله سبحان الله هو كده سبحان الله لا لا لا لما يوسع عليه خلاص ينتهي عن الصلاه ولا دروس علم ولا غيره لكن هو يمكن الفقر اسكن كما فعل هذا الصحابي الذي طلب الوصول يعني ان يقال فيها اخوة فيها فيها كلام فيها كلام علامة بن حاطب فيها كلام نعم الله يرضى عنك بارك الله فيك يعني يبدو اننا سنكمل في حلقه قادمه قبل رمضان ان شاء الله هذا وقت المشاهدين اهلا وسهلا تسمح لنا لاستقبال يعني يسالونا في ملك الملك يعني اتفقنا على هذا منذ حلقات مشاهدينا الكرام نهيب بحضرتكم ان تكون الاسئله في موضوع حلقتنا وهو مالك الملك نرحب بها بعد هذا الفاصل كونوا معنا وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحلقة هذا ديننا بعنوان مالك الملك معنا اتصال هاتفي ألو السلام عليكم ألو ألو أخ أيمن السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك اخ ايمن. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك. الحمد لله. الله يبارك فيك. اني احبك في الله. احبك الله لا احببتني فيه. كيف حالك اخ محمد؟ احبك في الله كذلك. احبك الله لا احببتني فيه. بارك الله فيك. الله يبارك. انا الصراحه عندي سؤالين يعني ان شاء الله هما في الموضوع ولكن من جانب اخر يعني. تفضل. الان يا شيخ عمر عندما تصيب الانسان مصيبه في مال يملكه، هل هذه المصيبه في ملكه الذي يملكه دليل على نقمه الله ام دليل يعني اختبار من الله له، ام هي رفعه في درجته؟ نعم. بارك الله فيك. السؤال الثاني. السؤال الثاني الانسان يملك ملكا. نعم. واودعه في بنك. نعم. انسان لديه مالا في بنك. نعم. في بنك. مفهوم. نعم. هناك من اجاز له ان ان يعني ان الفوائد حلال، وعندما استيقن بسؤال اهل العلم انها حرام، ماذا يفعل بهذا المال؟ جميل. طيب بارك الله فيك. ما هي المصارف الشرعيه لهذا المال؟ بارك الله خيرا. شكرا وجزيته خيرا مثله. اخت هناء من الشارقه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ والله الحمد لله. تبلغ سلامه يا دكتور عمر عبد الكافي، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم تقبل يا رب. ان شاء الله يعود علينا رمضان عليك وعلى المسلمين ان شاء الله بالخير جميعا ان شاء الله. بعد اذنك اكلم الدكتور عمر. مع حضرتك. السلام عليكم يا دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يرضى عنك. الله يكرمك. انا مش هخرج عن موضوع الحلقه خالص، بس انا هطلب من حضرتك الله يرضى عليك ويكرمك دعاء منك لله، يعني منك لله عز وجل، تدعي لله ان ربنا يفرج الكرب عننا بس مش اكتر ولا اقل. الله يرضى عليك. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. اللهم يفرج الكرب يا رب. يا رب بارك الله فيك. الى المملكه العربيه السعوديه اخ سلطان، السلام عليكم. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يبارك فيك. اول شكر لك يا استاذ المقدم على احترامك وتقديرك للمشاهد. الله يبارك فيك. شكرا للاستاذ للدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك. شكرا لك. وانا صراحه احبكم كلكم في الله. حبك الله. ومن زمان يعني اتمنى اني اكلمكم ولكن لم يحالفني الحظ. جميل. انا عندي يعني اسئله للدكتور عمر عبد الكافي ودي اساله اياه من زمان. تفضل. السؤال الاول، ما هو توجيهك طال عمرك لي؟ نحن على بدايه شهر رمضان المبارك ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. ما هو توجيهك لاصحاب القنوات الذين يجهزون عدتهم الان للهجمة على المسلمين في هذا الشهر الكريم؟ طيب. من خلال مسلسلات وأفلام تعرض في هذا الشهر. مفهوم. الكريم. هذا واحد. الشيء الثاني، هناك بعض القنوات التي تعد قنوات ملتزمة تقدم بعض البرامج الدينية الموجهة للأسرة تحت مسميات مختلفة. نعم. ويأتون بدعاء لا نقول فيهم إلا كل خير، ولكنهم بعض الأمور تخدش الحياة، حياة الأسرة المسلمة. نعم. حتى أنهم يتكلمون في أشياء لا تكون إلا في غرفة نوم الرجل وزوجته. وإذا سألتهم وقلت بأن يعني لا يجوز هذا الأمر، قالوا لا حياء في الدين. ونحن نقول بأن الدين الإسلامي كله حياء. فنريد منك يا دكتور عمر عبد الكافي بعلمك الوافر، طال الله في عمرك وعمر أخي المقدم، أن تقدم لهم توجيها من خلال هذه القناة. وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيك. إلى القاهرة أخت أم أحمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الدكتور بيقول إن في يعني الناس، بعض الناس بيقول في إن بعض الناس فقراء، فربنا يعني أعلم طبعا بعباده، فمش بيديهم الرزق عشان ممكن إن هم يطغوا في الأرض. طيب في برضه بعض اغنياء يعني ربنا سبحانه وتعالى مديهم برضه الملك والمال، لكن مش بيقيموا يعني حدود الله او واجبهم ناحيه ظالمون على حق الاقامه يعني. نعم. طب يبقى ايه الحكم في كده؟ طيب بارك الله فيك. سؤال وجيه. ما شاء الله. الاخ ابو بكر من الشارقه، السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخيرا محمد خالد، كيف الحال؟ الحمد لله اخ ابو بكر، الله يرضى عليك. اني احبك في الله. احبك الله لا احببتني فيه. ولكن احب الشيخ اكثر منك. وأنا أحب الشيخ أكثر مني أنا شخصيا. اليوم وأنا في طريقي إلى اليوم وأنا في طريقي إلى مسجد ابن عمير. نعم. كان إحساسي أني سأقابل صحابي. نعم. والله أنا أحب الشيخ جدا. نعم. أنا من تونس على فكرة وأبلغ يعني محبة جل الشعب التونسي إلى الشيخ عمر عبد الكريم. بارك الله فيك. الله يخليك. سؤالي هو يعني فيما يخص ملوك الدنيا. الله يرضى عليك. هم أربعة. نعم. اثنين صالحين واثنين صالحين. صحيح. هل كان بخت نصر ملك من ملوك الدنيا أم لا؟ وأريد طلب يعني شخصي، أريد مكالمة الشيخ يعني في موضوع خاص. بعد البرنامج أخ بوكر اتصل على هذا الرقم، يتواصل معك الشيخ إن شاء الله. الأخ أحمد حبيب سوف يأخذ هاتفك ويتواصل. إلى القاهرة أخ سعيد، السلام عليكم. ألو أخ سعيد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعمين مع حضرتك. حضرتك كان عندي سؤالين. في سؤال في سورة الجاثية. حضرتك كل الذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله. هل الإنسان أو المؤمنين يعني يغفرون لمين بالضبط؟ نعم يغفروا ايه بالضبط؟ انت عم وصل السؤال ما سمع. كل الذين امنوا يغفروا الذين يرجون ايام نعم. طيب نعم السؤال الثاني. الو السؤال الثاني حضرتك في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح ام لا؟ لا تشغلوا بالكم بالدعاء على ملوككم. لا ماذا؟ بالدعاء على ملوككم. ده حديث قدسي. لا ايه يعني لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، يعني فيما فهمته. نعم هو يريد ان يستوضح الحديث ام لا. نعم نجيب على مجموعه الاسئله هذه وناخذ مجموعه اخرى. ونذكر مشاهدينا الكرام بانه من يريد العثور على نسخه من برنامج هذا ديننا يتصل بتلفزيون الشارقه على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. شكرا للإخوة الزملاء بالاستوديو. فضيلة الشيخ الأخ أيمن من أم القوين، المصيبة في المال نعمة أم نقمة؟ لا هو يعني الله عز وجل يعني يبتلي المؤمنين على مر الزمن بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. يعني إذن هذا ابتلاء، لأن الإنسان عندما يصاب المال والبنون زينة الحياة، فعندما يصاب في زينته يصاب في عصب الحياة، هذا ابتلاء. نعم. عندما تجتاح مصيبة المال فهذا ابتلاء شديد وامتحان شديد. نعم. الفاجر كي يستفيق والمؤمن كي يعوض أجره. كي يعوض بالأجر. نعم. يعني المؤمن يزداد إيمانه ويزداد بأنه خلاص يعني لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم. خلاص. ترقى. أما الفاجر فيمحق الله ما أخذ ويأخذ ماله. هو ما استفاد شيء. سبحان الله. نعم. نعم. يعني أثروا قضية مسألة الفوائد إذا ثبت أن عرب ماذا يصنعون بها خصوصا على عتبات رمضان في عجالة، ماذا يصنعون بالفوائد؟ يعطيها لمن يستحق من المساكين، ولكن لا هي زكاة ولا صدقة. لا كفارة المال الحرام إنفاقه في أوجه الخير فقط. بس. لأن حتى في مقولة للإمام أبي حنيفة، الذي يتصدق من المال الحرام ظنا منه انها صدقه يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول ما زاده الا نجاسه. كان صعب من ابي حنيفه لكن تشبيه قاسي لكن واضح. لكن المال الذي يعني اعلم انه شبه او حرام لا ادخله بيتي، لا اطعمه اولادي، لا اتي بطعام ولا دواء ولا كساء، ولكن يعطى لمن يعني يوسع به على اخرين او يسدد به دين انسان، ولكن لا زكاه ولا صدقه. نعم. الأخت هناء تطلب دعاء من فضيلتكم بتفريج الكروب. اللهم فرج كربها وكرب كل مكروب بحق من يقول الشيء كن فيكون. ماذا عبد دعاء الفرج؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وقضى دينه وجلى غمه. إن شاء الله إن شاء الله تردد هذا الدعاء يا أختنا ويجل الله القلوب وتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنه كنز من تحت العرش يذهب الله به 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. ما هي أضخم شيء ذكر في القرآن ونجيناه من الغم. نعم إن شاء الله نجى بإذن الله الحوقلة لأن الحوقلة عودة الإنسان إلى حول الله وقوته يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. سبحان الله. نعم. سؤال الأخ سلطان من السعودية وإن كان يتصل بالقنوات ولكن اعتبرها من قبيل أنهم مالكوا هذه القنوات. ماذا يتصرفون بالقنوات في رمضان تحديدا؟ هو إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هذا ما يصنعونه بالمسلمين ولكن أنا أهيب بكل المشاهدين والمشاهدات ألا يقيموا لهؤلاء وزنا كما قال عمر أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه فأنا أترك الباطل بتركه كأنه مش موجود في التلفزيون. هو هذا الذي يعرض هذه البضاعة الرخيصة التي تغضب الله وترضي الشيطان ما قيمته لولا أن الناس يشاهدونها ويتابعونها. صحيح. غض الطرف عنها يا أخي يا غض الطرف عنها بس يعني أما وصل ابن الأمر حتى العنترة العبسي أغض طرفي ما بدت لي جارتي يعني صحيح. فكيف لا أغض طرفي يعني أخي سبحان الله حتى يغري جارتي مأواها وبعدين الذي لا أرضاه لابنتي ولا لزوجتي لا أرضاه للآخرين وإحنا نتقي الله في حرمات الناس لأن ضحك على هؤلاء والله ربما يرضون هذا لأزواجهن وبناتهن شيخنا خلاص والله والله إذا رضي الدياثة فنحن يعني ومن يضحك له زمن الغوازي فنحن لا فإن لا تحركنا الدفوف يعني ومن يضحك له زمن الغوازي فإن لا تحرك الدفوف سبحان الله إذا كان يعني العالم كله يرقص فنحن لا نرقص ولا نزمر مع من يرقص ولا نزمر لا إحنا يشاهدون قناة الشرق الفضائية قبل شيء طيب هذا إعلان يعني وهي قناة محترمة طبعا الحمد لله رب العالمين توجيهات صاحب السمو الشيخ حقيقة قناة محترمة نأمن على أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا حريص جدا على هذا الحقيقة جزاه الله خيرا وجزا الله من يصنع هذا الخير وهي قناة وقناته سبحان الله لأن سوف نسأل يوم القيامة عن هذه الكلمة المسؤولية نسأل يسأل يا أخي المصيبة أن ممكن واحد ينحرف ممكن واحد لا يعني. تدخل في نطاق ساعة وساعة وساعة لقلبك وساعة لربك و... لا شوف ساعة لربك وساعة لقلبك في مرضات الله أيضا يعني حتى أنا قل لحنظلة إنها ساعة وساعة ساعة وساعة يعني ساعة بيطير في السماء وساعة ماشي على الأرض بس مش دي نقرأ ودي لا, لا لا لا لا هو ساعة بيقول لك نجلس معك يا رسول الله فنشعر أننا نطير في السحاب والساعة الثانية هو ماشي واقعي ما رايح يصلي صحيح لا رايح يصلي فقط وهذا حنظلة رضو الله عليه وحتى أبو بكر يواكبه ويقول ولقد نافقت أيضا أنا حنظلة أبو بكر ولو أنا كذلك فهم درجات عند الله ونعم بالله لكن حقيقة أصحاب هذه أو ملاك هذه القنوات نحن جميعا نحن جميعا كدعاء ومحبين للدعاء ومسلمين ملتزمين بإسلامنا سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامة بقدر ما أفسدوا جيلا وأجيالا يسألوا عنا سوف نقتص منهم ونأخذ حسناتنا منهم ولا نسأل عن أننا نظرنا إلى هذه إحنا لا سبحان الله إن شاء الله نحن لا ننظر نحن يجب أن نقاطعهم أن نقاطع هذا ولكن سوف نسأل عن هذا لأن إشاعة الفاحشة تصير الآن محمد ابن يقول لك أخي بعد هذا العري الواضح وهذا الغناء الفاحش يقول لك فين أيام الغناء المحترم يعني أصبح القياس بغناء محترم وغناء غير محترم مش فين أين القيم والمبادئ يعني ما أصبحش لم يصبح المقياس قيم ومبادئ لا أصبح الغناء المحترم ده المقياس جميل هذه الملاحظة فيقول لك شوف يا أخي أيام الغناء المحترم غناء محترم يعني الفن الأصيل الفن الأصيل يعني الفن الأصيل الفن الأصيل يعني كان يشاهده رسول الله لو كان موجود يعني يجب أن تقعد القواعد والله احنا نود ان نصنع حلقه في الاسلام والموسيقى حكم الاسلام والموسيقى ونستجدي فيها القول ماذا يقول هذا ديننا في هذا الموضوع سيدي انا ومات ليه لا تحدث فيما تشاء خير وبركه ان شاء الله. لا انا استفز يعني المشاعر الكامنه في فضيلتكم حيال هذا الموضوع. اولا فقط يعني. أولا يعني الحسن البصري كان يحسم القضيه. قال له ايه رايك في الغناء والموسيقى والكلام؟ نعم. سئل ايضا. سئل فقال لو ميز الله اهل الحق واهل الباطل يوم القيامة أنت أبو بكر وعمر وعثمان وعمار وأهل البطل كده وده هؤلاء مع من؟ فليجب من يجب يعني القضية يعني أخذ بجوار أبو بكر مثلا؟ لا جوار يعني سبحان الله حتى الشعر حتى أنتم تقولون في اللغة الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح صحيح سبحان الله يعني فيه يعني كلام ايضا فيه كلام يعني كلام لما فيه كلام زياده عن اللزوم شويه بقى عمر بلغه ان رجلا قال اسقني شربه تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام عمر استشهد غضب ايه هيشرب ايه هاتوه واعد عمر الدره الرجل لمح القضيه عرف قال ماذا قلت قال اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام قال يا رجل تذكر خمر وجب عليك الحد قال امير المؤمنين من نقل عن من نم لك عني ذكرك بيتا وما ذكر الثاني قال ماذا تقول في الثاني الرجل الف بيت على طول عشان يخرج عسلا باردا وماء زلالا فاني لا احب المدام وخرج من وحسن التخلص يعني نعم واحدث كسرا في البيت يعني خلاص كسر البيت صحيح عشان يخسر بيت الاخت ام احمد من مصر سالت سؤال نحسبه وجيه وهو الفقراء كما تفضلتم يعني كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ان من عبادي فقير لا يصح للفخر نعم الغني الظالم ان من عبادي طب الغني الظالم مفتر كيف تفسر هذه القاعده لا اولا الفقير يعني الغني الظالم هذا ما اصلحه الغنى لا ما هو في نقطه في غني يصلحه الغنى وفي غني يفسده الغنى وايضا في فقير يصلح الفقر وفي فقير ولو كان سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته سبحان الله طبعا لان وكان الرسول يستعيذ من الفقر كان يستعيذ بالله من الفقر من الفقر والجبن يعني سبحان الله لان الفقر يعني صاحب الحاجه ارعن يبقى فقير يبقى سبحان الله ولربما بخل الكريم بماله وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب نعم فالفقير يعني عنده الفقير الصابر عنده من الغنى ما لا يحوي ما لا تحوي خزائن الملياردير الرضا والسكينة والهدوء وينام ويبيت وليس في قلبه احنا ضاغين على مستوى الغني ربما قاعد متقلب يقول لك الدولار رفع واليورو نزل ومش عارف ولكنه يعني. استمتع بالسفر بالفسح بالحياة الدنيا مستمتع كثير منهم في حالة من الشقاء هذه الأسفار تصير بعد مدة أصل الإنسان يمل أنت تدفعنا إلى الفقر فضلك لا لا لا لا أنا أصبر من ابتلي بالفقر أو من عنده ضائقة مالية يجب أن يصبر ويحتسب ليه أيوة لأن الصحابة هم بيحفروا الخندق يقول إيه في غزوة الأحزاب انقعدنا ورسول يعمله فذاك منا العمل المضلل نعم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هذا العيش الحقيقي الدنيا سبحان الله ليه احنا عاطين في أن الدنيا دي هي دي مرحلة سوف تتضح قيمتها مع الوعد الحق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الأخ أبو بكر يتساءل عن ملوك الدنيا هل بوخنصر من ملوك الدنيا يعني بوخنصر يعني يقال بوخنصر ويقول بوخنصر يعني في لكن لم يرد فيها حديث صحيح فنحن نتوقف نحن توقفنا عند الحديث الصحيح نعم طيب الأخ سعيد من مصر سأل سؤال من خارج موضوع الحلقة تماما سورة الجاثية أم ندخله فيها حضرتك والسؤال الآخر لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك على ملوككم أو هذا حديث قدسي نعم وإن كان في خلل في السند لكن معناه صحيح أنا ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك كلهم بيدي نعم إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. يعني الإنسان يعني لو يعني لو نجب أن ندعو إذا كان هناك من دعوة المستجابة ندعوها للحاكم الصالح. نعم. عشان يعني الدعاء على الملوك أيضا خطأ حضرتك. بلا شك ما يعني ما طب بدلا من أن ندعو عليه ندعو له لعل الله أن يهديه. صحيح. وإذا لم يهديه وإذا لم يهتدي وإذا لم خلاص يبقى نأخذ نصيبنا حقنا منه يوم القيامة. ولا مناص من هذا شك. نعم. لأن بس في نقطة من أعمالنا يسلط علينا. يعني إن أردنا أبو بكر وعمر فيجب أن نكون كعثمان وعلي. لا نستطيع. أنا هي قانون كده. القوانين والحياة والدنيا والعمل. قوانين إن أردت حاكما كأبي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي. كيف؟ اسلك الطريق. ليتب كل منا عن ذنوبه. لسه بيقول لك في الحلقة لو سألت واحد يقول له متى تتوب يقول لك من إيه؟ أنت عايز كبر أكثر من كده. أتريد كبرا أكثر من هذا؟ المشكلة فينا أنا. طبعا. طبعا. طبعا. سبحان الله العظيم. نعم. يعني عليها دعوة لتجديد النية بعمل الخير وخير كل العالم. واحد كل شوف مصيبة الكل يقول لك إيه الأمة الكل ناقد لمليار و300 مليون مسلم. نعم. وأين هو لا تدري. هو ينصب نفسه حكما على الأمة. ما دي المصيبة الكل يدعي وصلا بليلة ما ينفع. والله حيرنا معنا ليلى. يعني سبحان الله معنا. وكانت هذه ليلة جميلة مع فضيلتك. بارك الله فيك. بمناسبة ليلى. الله يرضى عليك يا رب. انسحب ببساطة الوقت من تحت أقدامنا ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. شكرا لفضيلتك. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وبرنامج هذا ديننا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأولياء ولغيرهم مني البراء ولغيرهم